السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من أكتر الحاجات اللي صدرها لنا الغرب على مدار العقود الأخيرة كلها إن الدول الغربية دول علمانية بتتحرك بناء على لغة الأرقام والاقتصاد والمصالح السياسية، ودايما بيعايروا دول الشرق الأوسط والعرب إنهم دول دينية رجعية، لدرجة إن للأسف ناس بقت تتكسف تلمح عن الدين في كلامها. لكن مع الوقت بدأ يتضح إن السياسة الدولية مش مسيرة بمصالح علمانية بحتة ولا حاجة زي ما كانوا بيقولوا. المصالح الاقتصادية ما زالت مهمة وبتلعب دور كبير محدش يقدر ينكره، بس لو ركزنا شوية في التفاصيل هنلاقي إن في أجندات ومعتقدات دينية هي اللي بتحرك المشهد فعليا من ورا الستار، وهي اللي بتأثر بشكل مباشر على قرارات القادة والسياسيين في أكبر دول العالم. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل حروب أمريكا وإسرائيل على إيران وصراعاتهم مع دول الشرق الأوسط في العموم هي فعلا حرب مادية هدفها فرض الهيمنة والسيطرة على الموارد وخلاص، ولا في جانب ديني للموضوع؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. لو بصينا على تركيبة الإدارة الأمريكية الحالية وتصريحات المسؤولين فيها هنلاقي إن الخطاب الديني هو اللي طاغي على كل الكلام. المعجزات الإلهية والحروب المقدسة وإرادة الرب ما بقاش خلاص كلام محبوس في الكنائس، لا ده دلوقتي بيتقال في المؤتمرات الصحفية وفي أروقة الكونجرس وداخل مقر وزارة الدفاع. علشان نستوعب اللي بيحصل واللي بيتخطط للمنطقة بتاعتنا لازم نفهم الأفكار الدينية المحرفة اللي بتسيطر على عقول بعض المسيحيين الإنجيلين بخصوص نهاية العالم وعودة المسيح. في مجموعة من المسيحيين في أمريكا وأوروبا بيتبنوا عقيدة اسمها التدبيرية المسبقة للألفية، والناس دول بيشكلوا كتلة تصويتية ضخمة بتأثر في انتخابات الرئاسة الأمريكية وبتأثر على صناع القرار، وبيحاولوا دايما يربطوا النصوص الدينية بتاعتهم باللي بيحصل في الشرق الأوسط، وعندهم اعتقاد جازم إنه لازم يحصل شوية أحداث دموية كده وكبيرة في نهاية العالم قبل النهاية. ومن أهم الأحداث دي في نظرهم هي الوجود اليهودي على أرض فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل المزعومة، وده هم شايفينه اتحقق خلاص. الخطوة اللي بعد كده بقى واللي هيموتوا عشان ينفذوها هي بناء الهيكل الثالث في مدينة القدس، في نفس المكان اللي موجود فيه حاليا مسجد قبة الصخرة داخل محيط المسجد الأقصى المبارك، وده معناه تدمير للمسجد الأقصى، وده بالتبعية هيشعل صراع ضخم وحرب شاملة مع مئات الملايين من المسلمين في كل أنحاء العالم. بالنسبة للإنجليين بقى، الصراع العالمي ده مش حاجة وحشة ولا حاجة، بالعكس ده بيربطوه بالمعركة الأسطورية هارماجدون، واللي وفقا لمعتقداتهم المحرفة إسرائيل فيها هتتعرض لهجوم من كل أعدائها، وفي وسط الدمار جزء كبير من اليهود هيدركوا إن المسيح هو يسوع وهيؤمنوا بيه، وجزء تاني هيتقتل ويباد، وبعدها يرجع المسيح للأرض ويحكم العالم 1000 سنة. يعني باختصار كده، عقيدة الإنجليين دول بتعامل اليهود على إنهم مجرد أداة لتحقيق النبوءة بتاعتهم، مجرد وقود لنهاية العالم يعني. وعلشان كده بعضهم بيدعم إسرائيل دعم أعمى، سلاح وفلوس ومواقف سياسية، لأنهم شايفين إن الدعم ده بيعجل بتحقيق نبوءة نهاية العالم. وبالمناسبة الصهاينة فاهمين كده كويس وعارفين نظرة الإنجليين ليهم، بس بالنسبة لهم هم ماشي قشطة، لأن كده كده اليهود عندهم رؤية مختلفة تماما لأحداث النهاية، وإن هم اللي هينتصروا على المسيحيين مش العكس، بس ماشيين معهم بمبدأ ادعمونا دلوقتي ماشي تمام، أدينا بنستفاد منكم وبنتوسع على قفاكم، وخليكم في سرديتكم الدينية وإحنا في سرديتنا الدينية، وآخر الزمان هنشوف مين اللي هيكسب. لما ندخل بقى في تفاصيل الصراع الحالي هنلاقي إن واحد من أهم الشخصيات في التركيبة دي هو وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزس. هيجزس ده من أخطر الشخصيات في التركيبة المسيحية الإنجليزية اللي بنحكي عنها. هيجزس آخر رتبة وصلها في الجيش كانت رتبة نقيب، ولما تم ترشيحه للمنصب الحالي نط 3 رتب عسكرية علشان يوصل لمنصب وزير الدفاع اللي هو وزير الحرب دلوقتي، وتقريبا هو تاني أصغر واحد يمسك المنصب ده على الإطلاق. وبالرغم من أن منصب وزير الدفاع في العموم هو منصب سياسي مدني بيختاره الرئيس وبيوافق عليه مجلس الشيوخ، إلا أنه عادة اللي بيمسك المنصب ده بيكون جنرال كبير متقاعد أو شخصية سياسية محنكة، وعشان كده اختيار هيجزس كان مفاجئ وصادم لكتير من المسؤولين جوه الإدارة الأمريكية نفسها. والسر بقى ورا الاختيار الغريب ده هو ان بيت اتزق واتدعم بقوة من اللوبيات الصهيونية علشان ترامب يعينه، لأنهم شايفين فيه نظرة التشدد الجريئة والهوس المطلق بالمسيحية المتصهينة. أفكار هيجزس السياسية المتطرفة بدأت تظهر بوضوح خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن بعد أحداث 11 سبتمبر. في الفترة دي هيجزس كان لسه طالب جامعي وعبر عن تأييده الشديد للتدخل العسكري الأمريكي، وكان من أبرز المؤيدين لغزو العراق سنة 2003، وشارك بنفسه كجندي في صفوف الجيش الأمريكي خلال حرب العراق، ومؤمن إيمان تام إن الإسلام هو أكبر تهديد للغرب وأمريكا، ومن أكتر الحاجات اللي بتوضح عقليته الوشوم اللي موجودة على كل حتة في جتته. عنده وشم على دراعه مكتوب عليه كلمة كافر بالعربي، ومكتوب فوقها باللاتينية ديفول، واللي معناها إرادة الإله. والجملة دي هي اللي كانت بتستخدم كشعار أساسي للحملات الصليبية على العالم الإسلامي زمان. ده غير أنه في 2020 أصدر كتاب بعنوان الحملة الصليبية الأمريكية، وفي الكتاب ده كشف عن موقف عدائي جدا تجاه الإسلام بصراحة كده، وشايف إن الإسلاموية زي ما هو بيوصفها هي أكتر فكرة دينية متماسكة في العالم، وعلشان كده هي الأخطر بالنسبة له، حتى أخطر من الشيوعية الصينية. وقال في كتابه بالنص إنه زي ما تصدى الصليبيين المسيحيين الأوائل لجحافل المسلمين في القرن الـ12، الصليبيين الأمريكيين النهاردة محتاجين يستجمعوا الشجاعة نفسها ضد المسلمين. يعني من الآخر كده، المعركة مع المسلمين بالنسبة له يا إحنا يا هم، مفيش تفاوض، مفيش تعايش بأي شكل من الأشكال. ده غير كمان إنه زار إسرائيل أكتر من مرة، وفي واحدة من زياراته سنة 2016 انتقد الرئيس وقتها أوباما، وقال إن الأمريكان لازم يتعلموا من الصهاينة ثقافة الحرب الشاملة اللي بتجيب من الآخر، وإن لازم أمريكا تقتدي بإسرائيل. وفي زيارة تانية سنة 2018 خلال فترة الرئاسة الأولى بتاعة ترامب، قال لهم مفيش أي حاجة تمنعكم من بناء الهيكل الثالث مكان المسجد الأقصى، وما تخافوش من حاجة. هو مين كان يصدق إنكم تحققوا كل اللي وصلتوا له ده؟ اللي حصل لكم سنة 1917 ساعة وعد بلفور كان معجزة، واللي حصل لكم سنة 48 كان معجزة، واللي حصل لكم سنة 67 كان برضو معجزة، وحتى في 2017 وقت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل كانت معجزة. وبالتالي مفيش سبب يمنع معجزة إعادة بناء الهيكل الثالث. طبعا الخلفية الصهيونية الفجة اللي عنده دي هي اللي دعمته في منصبه، هي أصلا اللي وصلت فصل زي ده على رأس أقوى جيش في العالم كله. والسردية المتطرفة دي بيتم تمريرها دلوقتي للجنود الأمريكان. تقارير صحفية وحقوقية انتشرت بتقول إن مئات الجنود الأمريكان قدموا بلاغات رسمية بيقولوا فيها إن القادة العسكريين بتوعهم واخدين تعليمات إنهم يقولوا للجنود إن دي مش حرب عسكرية عادية، بل إنها حرب دينية مقدسة، وبيقولوا لهم إن الحرب علامة على نهاية الزمان وخروج المسيح، وإنها مقدمة لمعركة هرمجدون الأسطورة، وإن يسوع مسح على ترامب واختاره، وإشعال النار في الشرق الأوسط هو جزء من الخطة الإلهية دي. وطبعا في جنود كتير الكلام ده مش على هواهم، بما إن أمريكا فيها ناس كتير مش متطرفين وناس أصلا كتير مش مؤمنين، فاللي هو أنت موديني أحارب حرب دينية بالنيابة عنك ليه؟ طبعا التطرف الديني ده مش مقتصر بس على وزارة الدفاع وجنود الجيش، لكنه وصل لقلب الكونجرس الأمريكي نفسه. وعندنا مثلا لينزي جراهام، السيناتور الجمهوري القديم وعضو مجلس الشيوخ من 2003 لحد النهاردة، مقرب جدا من ترامب وصهيوني أكتر من نتنياهو نفسه، وكان من أكتر الناس اللي أثروا على ترامب في دعم إسرائيل في حربهم ضد إيران. وفي التصريحات بتاعته مؤخرا ما بقاش يزوق حتى الكلام، بقى يتكلم كده بتصريحات صريحة وفجة، زي ما قال مثلا إن حرب أمريكا وإسرائيل مع إيران في 2026 هي حرب مقدسة، وقال لازم تختاروا مين اللي هيفوز في الحرب، الإرهاب الإسلامي المتطرف اللي عايز يقتل كل اليهود، ولا إحنا اللي ننتصر؟ إحنا قدام حرب مقدسة هتغير شكل العالم والشرق الأوسط خلال الألف سنة اللي جاية. ده غير تصريحات تانية كتير ليه كلها بلاوي، منها مثلا لما مذيع سأله على الفلوس الكتير اللي بتتصرف على الحرب، وكان رده دي أحسن فلوس ممكن نصرفها. والأغرب بقى من ده هو الممارسات الدينية الغريبة اللي بتحصل جوه البيت الأبيض نفسه. في شخصية مثيرة جدا للجدل اسمها بولا وايت، ودي رتبتها المستشارة الروحية لترامب. الست دي من قادة حركة الإنجليين، وواحدة من المهووسين بالصهيونية ودعم إسرائيل للأسباب الدينية اللي حكيناها. وفي مقطع غريب متصور من جوه البيت الأبيض، ظاهر فيه بولا وايت وهي بتقود صلاة جماعية مع مجموعة من القساوسة من الطائفة الإنجليزية المتصهينة، وهم كلهم حاطين إيديهم على بعض وحاطين إيديهم على ترامب وعمالين يدعوا ويهلفطوا بكلام غريب. وظهرت في فيديو تاني وقت الانتخابات وهي بتعمل حركات غريبة شبه اللي بيعملوها المشعوذين، كأنها بتطلع عفريت من على ترامب، وفضلت تصرخ وتقول اضرب اضرب اضرب، وكررت كلمة اضرب دي 10 مرات، وفضلت تهلفط بمصطلحات غريبة ومش مفهومة أشبه بلهجات القبائل الأفريقية القديمة، وقالت إن الملايكة جايين من قارة أفريقيا ومن أمريكا الجنوبية دلوقتي علشان يساندوا ترامب في معركته. المشاهد دي بقى كلها بتدينا لمحة عن طريقة التفكير اللي بتسيطر على الناس القريبين من ودن الرئيس الأمريكي. وفي النهاية الكلام اللي قلناه ده كله علشان اللي لسه مخدوع لحد دلوقتي وفاكر ان الغرب فعلا بينادي بالعلمانية وابعاد الدين عن الدنيا والحاجات دي كلها، يفوق كده لنفسه ويعرف انها مجرد اكذوبة كبيرة. عصر التخفي ورا الشعارات البراقة انتهى خلاص، وكله هيرجع لأصله خلاص ويتكلم بشجاعة عن اللي في قلبه. الغرب والصهاينة بيصرحوا بصوت عالي انهم في معركة دينية مقدسة، وان عدوهم هم المسلمين، واللي بغض النظر عن الخلافات اللي بيننا وبين إيران كشيعة ومسلمين واللي وضحنا موقفنا فيها بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت، فده ما يمنعش إن الغرب حاططنا كلنا في سلة واحدة وهي الإسلام. وطبعا مش محتاجين نتكلم عن السردية الصهيونية، لأن كده كده مفيش خلاف على إنها بتوجه ديني بحت، لدرجة إن في مؤسسات في إسرائيل النهاردة بتجهز لكل حاجة تخص بناء الهيكل المزعوم، زي معهد الهيكل اللي رجال الأعمال الصهاينة بيمولوه بمليارات الدولارات، لدرجة إن عندهم نسخة طبق الأصل من تابوت العهد مصنوعة من الخشب والذهب علشان يستخدموها في الطقوس. ده غير الزي العسكري واللي عليه دلوقتي رمز الهيكل بشكل صحيح. طبعا نهيكم عن حلم إسرائيل الكبرى وغيرها من السرديات الدينية اللي أعلنوا عنها صراحة، وده بيأكد إننا قدام حرب عقائدية بتتحرك بخطة دينية واضحة لابتلاع المنطقة كلها والقضاء على المسلمين. العالم كله بيديره مجموعة من المتطرفين المهاويس، والحل الوحيد دلوقتي إن احنا نتوحد على كلمة واحدة ونبقى على قلب رجل واحد، لأنهم ناويين يتسلوا علينا واحد ورا التاني، والمعركة مفروضة علينا وجاية جاية. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.